يعني الأحاديث التي جاءت في ذكر أعمال معينة تسبب دخول الجنة. نعم. يعني منها مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. نعم. منها قول عليه الصلاة والسلام لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام فقال لي يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، يعني الأرض صالحة للزراعة وأنها قيعان، وأخبرهم أن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الحرص على الذكر من أسباب دخول الجنة. يعني الإنسان يقول ابن القيم رحمه الله يقول الأحاديث التي جاءت في ذكر أعمال معينة تحدث لك في الجنة غرسا أو تبني لك بيتا يكون لك أحقية الدخول أكثر من غيرك، لأن عندك ممتلكات في الجنة. سبحان الله. إيه إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا جئت أنت يوم القيامة ولك في الجنة غرس ولك في الجنة بيت ولك في الجنة كذا، فيكون هذه الأشياء مهيئة لك أن يتقبل منك وتدخل الجنة، لأنك أنت عندك ممتلكات، أنت وأنت في الدنيا بنيت في الجنة بيوتا وغرست غرسا ونحو ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده ورثت له الأخرة في الجنة. وعند الترمذي وصححه الألباني رحمه الله يقول عليه الصلاة والسلام من قرأ قول الله 11 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. الحديث أيضا عند البخاري من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه. قطاه طير إذا أراد أن يبيض جاء يحفر في الأرض ويبيض في الأرض ويدفنه ويمشي، فإذا فقد سبحان الله طلع وطار ولو كمفحص قطاه. هي تفحص في الأرض تحفر، دليل أن المسجد حتى لو كان صغيرا يقبل. قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له مثله في الجنة، وفي رواية بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى في يوم 12 كذلك من صلى في حديث ابن عمر عند مسلم من صلى لله في يوم 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. هذه تدخل فيها السنن الرواتب؟ نعم هي السنن الرواتب، أن يصلي ركعتين قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء 12 ركعة. الذي 12 ركعة في حديث مسلم وحديث ابن عمر أيضا. الذي يحافظ على هذه الركعات بإذن الله تعالى يبنى له بيت في الجنة. هذه الأحاديث اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك حديث بلال لما قال عليه الصلاة والسلام يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته فإني سمعت صوت حشفة خشا عليك في الجنة، يعني صوت عالك وانت تمشي في الجنة. فقال بلال يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي إلا أني ما توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين. فالوضوء طريق للجنة. نعم الوضوء كذلك الصلاة بعد الوضوء اللي ركعتي الوضوء عموما ركعتي الوضوء. شيخنا هذه في كل وقت؟ نعم هذه تعتبر من ذوات الأسباب. نعم. لو توضأ الإنسان في أي وقت العصر ليقرأ قرآن أو كذا وأراد أن يصلي بنية أنها ركعتين الوضوء هذه يعني جاز له ذلك لأنها من ذوات الأسباب. المقصود أن الإكثار من العمل الصالح عموما هذا يعني يرزق العبد قربا إلى الله تعالى، قربا متواصلا بإذن الله تعالى. نعم. من أهلها. سؤالين لازم نأخذهم كذا على السريع. ماذا للمؤمنة في الجنة؟ دائما احنا الحديث الحور العين، ما للرجل فما للمؤمنة للمرأة؟ أحسنت. هذه أم سلمة سألت النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، وذكرت النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما لها، وسألته بعض الأسئلة من ضمنها أنه قال عليه الصلاة والسلام إن فضل المرأة المؤمنة في الجنة على فضل الحور العين كفضل الظهارة على البطانة، ظهارة الثوب على البطانة. يعني الآن ظهارة الثوب هو الثوب اللي أنا لابسه، البطانة هي اللي تلبسها تحت، ولذلك تجد الآن مثلا الثوب قيمته كذا بينما اللي تحت تشتري السروال ب10 ريال 11 ريال وفنيلة ب7 ريال 8 ريال، لا تهتم تقول لك لا والله أبغى فنيلة ب250 ريال، لكن لما تأتي عند الثوب الشيء الظاهر هو الذي يتكلف فيه الناس. حتى الآن النساء إذا لبست ثوب إذا أرادت تفصل فستان مثلا العرس تلقى القماش اللي في الظاهر يمكن البطانة بخمسة ريال المتر، بينما هذا المتر يمكن يصل 200-300 ولا 1000 ولا أكثر. نعم. فيقول عليه الصلاة والسلام أن فضل المؤمنة التي صلت في الدنيا وصبرت وتقربت إلى الله تعالى ثوابها في الجنة ومنزلتها ليس كمنزلة حورية أصلا خلقت للجنة أصلا. يعني لا لا لا نقول والله أنت دخلت الجنة لأنك كنت من أهل الصلاة وأهل الصوم، لا أصلا أنت خلقت لأجل الجنة، كما أن الولدان خلدوا لأجل يكونوا خدم في الجنة، فكذلك المؤمنة التي عملت لا يساوي الله تعالى بين هذه وهذه. نعم فلهم فيها ما يشتهون. نعم لهم فيها ما تشتهي أنفسهم، وتكون الجنة طبعا يعني الله تعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، وذكر الله تعالى في يعني آيات أخرى أن المؤمن وأن المؤمنة كلاهما وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار.